cuando lo pongo. يعني ما هي الشيء هي الزاوية هي يعني. كم دايما لكن هو لا. ما هي يعني ما به الشيء هو هو ما به الشيء هو هو يعني ما لا يكون الشيء شيئا إلا به يعني هي مجموعة الصفات الذاتية أو النفسية التي تشكل جوهر الشيء وحقيقة الشيء بحيث إذا انتفى منها صفة من هذه الصفات فلا يمكن تصور تلك الماهية يعني ضربنا مثالا على الطاولة مثلا الطاولة يمكن أن تكون أن يكون لونها مثلا أبيض ويمكن أن يكون لونها أسود ويمكن أن يكون لونها بنيا يمكن أن تكون لها مثلا ثلاث أرجل أو أربع أرجل أو ست أرجل أو رجل واحدة أو حتى بدون أرجل إذا كانت مثلا ولكن هل إذا يمكن تصور الطاولة بصور شتى فتعلم أنه إذا نفيت صفة من الصفات وأمكنك تصور ذلك الشيء فاعلم أن تلك الصفة هي صفة عرضية وليست صفة ذاتية أو صفة نفسية لتلك الماهية أما إذا نفيتها فانتفت الذات أو الماهية فاعلم أن تلك الصفة صفة لا غنى عنها وهي صفة جوهرية في ذلك الشيء لا يمكنك أن تستغني عن تلك الصفة لتصور تلك الحقيقة أو تلك الماهية فالطاولة مثلا بدون سطح لا تكون طاولة فما لا تكون الطاولة طاولة إلا به هو حقيقة الطاولة وذات الطاولة واضح الكلام؟ أنا مثلا سألت قل الله عز وجل كما تأمس موسى ما رب العالمين؟ نعم هو سأله عن الماهية لذلك لما أجابه قال ماذا؟ رب السماوات والأرض يعني هو لم يجبه عن الماهية لأن حقيقة الله سبحانه وتعالى غير معلومة فأجابه بأثاره فلذلك قال فرعون ايش قال؟ ايوه ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون بمعنى انا اساله سؤالا وهو يجيبني بجواب يخالف السؤال والانسان الذي يجيب اجابه تخالف السؤال يعني يكون فيه نوع اضطراب صح ولا لا؟ طبعا لم يدرك فرعون ما الذي يريده موسى، سيدنا موسى عليه السلام لم يعرف ماهية الإله سبحانه وتعالى لأن ذاته غير معلومة، وإنما يعلم سبحانه وتعالى بآثاره. يعني هل نعلم أنت تدرس الآن علم الكلام ليش سعيد مش هيك؟ نعم هل تعلم حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ لا تعلم صفاته حقيقة العلم، ما حقيقة العلم؟ ما حقيقة القدرة؟ إذا ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته لا تدرك حقائقها لا تدرك حقائقها وإنما تعرف بلوازمها وبآثارها تعرف نعم فلذلك كان الجواب هذا ولذلك ورد أصلا في القرآن الكريم السؤال عن الله سبحانه وتعالى مرتين مرة من رب العالمين ومرة ما رب العالمين أيهما سبقت الأخرى قال من ربكما يا موسى هذه جاءت في ترتيب القرآن الكريم قبل السؤال بما لأن الماهية الله سبحانه وتعالى لا يقال ماهية الله وإنما نقول حقيقة الله لأن الماهية مركبة من جنس وفصل فلذلك الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وليس مركبا من معاني وليس مركبا من شيء فلا نقول ماهية الله وإنما نقول حقيقة الله إذا الحقيقة يعني في الاستخدام الاصطلاحي هي أعم من الماهية أعم من الماهية تصدق على ما له ماهية بمعنى أنه يتركب من جنس وفصل كما سوف ندرس إن شاء الله وعلى غيره فنقول حقيقة الله فحقيقة الله سبحانه وتعالى اختلف العلماء هل هي يمكن العلم بها أم لا المحققون من العلماء على أن الله سبحانه وتعالى يزداد العلم به ولكن لا يعلم علما تاما فإذا الخلاف في أن الله سبحانه وتعالى حقيقته معلومة ولا غير معلومة عند العلماء؟ واقع. وأنه لو كانت حقيقته معلومة فإنها معلومة أين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. لذلك كان السؤال بمن أسبق على السؤال بما في القرآن الكريم. وهذا من أسرار التنزيل، من أسرار التنزيل، ذكرها هذه اللفتة الإمام الرازي في كتابه أسرار التنزيل وأنوار التأويل رحمه الله تعالى. نعم. السؤال بمن، لأنه هذا متمكن يعني يمكن الجواب عليه في الدنيا، ولكن السؤال بما إن كان له، إن كانت حقيقته سبحانه وتعالى جل وعز معلومة فإنها متأخرة عن العلم في جواب من، وهي ستكون في الآخر. رزقنا الله وإياكم رؤية الله سبحانه وتعالى. تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه، ما قالش جنة ربه ولا ثواب ربه، لقاء ربه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والجنة أحد ولا مش أحد؟ الشيء الأحد، شو رأيك؟ أنت إيش اسمك؟ حمزة. حمزة؟ أنت اللي بعت لي إيميل؟ أنت؟ أول درس لك؟ أنا مساء. الشيء يطلق على الموجود، الشيء يطلق على الموجود، ويطلق على أعم من ذلك أحيانا، على ما يمكن وجوده أحيانا. هذا قاله العلماء عندما ذكروا تفسير قوله تعالى والله على كل شيء قدير. قالوا هو قدير على كل ما يمكن أن يوجد، كل ما يمكن أن يوجد. وقالوا الشيء هو الموجود عندنا، الشيء يعني عند الأشعرية يقولون الشيء هو الموجود، ويطلق أحيانا بالمعنى اللغوي، يطلق ويراد به المعنى اللغوي أنه أن الشيء الذي يمكن تحققه موجوده. أما الوقت لا، نعم. أحيانا ما في مفهوم للشيء محدد عند المناطق. هذا تدرس منطق يعني؟ طيب. أول واحد علينا. ليس للشيء مفهوما، ليس للشيء مفهوم معين عند المناطق ابدا. مش المناطق اللي بفسر القران، اللي بفسر القران هم المفسرون. المفسرون ينظرون في المعاني اللغويه، ينظرون في المعاني اللغويه الوضعيه، الا اذا كانت هنالك حقيقه عرفيه او شرعيه معينه مثلا فيفسرون بها. مثلا الصلاة في أصل اللغة لها معنى، صح ولا لا؟ نعم، ولكنها في الشرع لها معنى آخر. الأحد هو يعني بالإضافة إلى كونه شيئا، بالإضافة إلى كونه شيئا، في صفة أخرى إضافة يعني هو شيء وزيادة، هو متصف بالوحدة منه. لو واحد من كل شيء. بس حبينا نذكر المعنى لأنه الشيء بالشيء يذكر يعني. هيك العدد كامل 2 4 6 8 10 12، خلاص استقر العدد على 12. طب نضلوا لنا هيك شوي بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. آمين. وصلنا بعد أن قدمنا المقدمة وتكلمنا عن مبادئ المنطق العشرة، تكلمنا أيضا بشكل خاص عن جواز الاشتغال بالمنطق وحكم ذلك، وبدأنا بالحديث عن العلم ومفهوم العلم وتقسيم العلم إلى تصور وتصديق وميزات العلم وغير ذلك من هذه التفاصيل المتعلقة بالعلم، وبينا معنى الإدراك، وتكلمنا عن الحس وعلاقته بالعقل وهذه التفاصيل كلها. من كان له سؤال فيما مضى حول حتى وتكلمنا عن الدلالات أيضا، أليس كذلك؟ تكلمنا عن الدلالات اللي هي المطابقية والالتزام والتضمن، وانتهينا نعم، وأخذنا أيضا درسنا مباحث الألفاظ وقسمنا اللفظ إلى مفرد ومركب، مش هيك؟ مستعمل وغير مستعمل، والمستعمل إلى مفرد ومركب، وقلنا ما معنى المفرد وما معنى المركب، ثم قسمنا المفرد أيضا إلى الجنس والفصل إلى كلي وجزئي، مش هيك؟ والكلي إلى ذاتي وإلى عرضي، وناقشنا بقية الأقسام الحمد لله حتى وصلنا إلى أقسام الكلي الخمسة. أقسام الكلي الخمسة وهي الجنس والفصل والعرض العام والخاصة والنوع. في حدا عنده سؤال حتى الآن؟ النوع مش واضح؟ طيب غير، في سؤال ثاني عن الكليات؟ أقسام إيه؟ الجنس؟ هذا مش مشكلة، هذا سهل. في سؤال ثاني عن الكليات؟ طيب نفس السؤال. طيب إحنا فهمنا ما معنى الكلي وما معنى الجزئي، فهمنا معنى الكلي ومعنى الجزئي. أنت من أي بلد؟ النرويج؟ نعم. عندك مشكلة بالعربية؟ نعم. طيب هل تفهم ما معنى الكلي والجزئي؟ الكلي واضح مفهوم الكلي، انسى المفهوم الاصطلاحي، هل تفهم هذه اللغة من حيث اللغة يعني مفهوم الكلي؟ الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني إذا تصورناه فإنه يصدق على كثيرين، فإنه يصح أن يصدق على كثيرين. يعني عندما نقول كتاب مثلا، هل هذه اللفظة تصدق فقط معناها يصدق على كتابا فقط؟ تصدق على أي كتاب، على أي كتاب، هذا هو مفهوم الكلي. لكن الجزئي لا يصدق على كثير، يصدق على واحد فقط. يعني حين نقول مثلا محمد اسمه طارق، طارق هذا، فهذا المعنى هذا الشخص أو طارق هذا طارق، هذا اللفظ لا يصدق إلا على واحد، لا يصدق إلا على واحد، هذا مفهوم الجزئي. الجزئي مفهوم لشيء أو معنى لشيء موجود في الخارج. الجزئي الحقيقي هو الشيء الموجود في الخارج، المحسوس أو المعقول، خلينا منه شوي. الجزئي متشخص، الجزئي متشخص، هذا الجزئي الحقيقي. في هنالك جزئي إضافي بالإضافة إلى شيء آخر، هذا نتكلم عنه الآن. إذا الكلي ما يصدق على كثير. الآن نريد أن نقسم الكلي بالنظر إلى الماهية الواحدة، بالنظر إلى الماهية الواحدة. مثلا ماهية الإنسان أو حقيقة الإنسان هي الحيوانية والناطقية، يعني الإنسان حيوان ناطق، الإنسان الحيوان الناطق بمعنى عاقل، بمعنى عاقل مدرك مفكر. الآن الحيوان لفظ معناه كلي صح؟ بمعنى أنه يصدق على كثيرين، يصدق على كل ما بشأنه أن يكون متحركا بالإرادة، مش هيك؟ حساسا ناميا متحركا بالإرادة، هذا مفهوم الحيوان، النامي الحساس المتحرك بالإرادة. إذا تصدق على كل ما بشأنه أن تتصف بهذه الصفات. والناطق نفس العملية، الناطق لا يصدق على واحد فقط، وإنما يصدق على كل عاقل. إذا عندنا الآن بالنسبة للإنسان ألفاظ كلية استخدمناها في تعريف ماهيته. قلنا الحيوان الناطق، الحيوان الناطق. الحيوان بالنسبة للإنسان أي قسم من الأقسام؟ من أقسام الكلية؟ هل هي من الجنس أم هي من الفصل أم هي من النوع أم هي من الخاصة أم من العرض العام؟ كيف تعرف ذلك؟ تأتي لللفظ الكلي اللي هو معناه كلي، فتقول بالنسبة إلى ماهية معينة هل هو جزء من هذه الماهية أم خارج عنها؟ فإذا كان جزءا من حقيقتها، جزءا منها يكون ذاتيا ولا عرضيا؟ يكون كليا ذاتيا، يكون كليا ذاتيا. بعد سؤالك عن ومعرفة أن هذا الكلي هو ذاتي بمعنى أنه داخل في حقيقة هذه الماهية وداخل في هذه الماهية مفهومها، تسأل سؤالا ثانيا بعد ذلك، هل هذا الكلي مختص بهذه الماهية أم أنه متفق أو مشترك بين هذه الماهية وبين غيرها؟ واضح الكلام؟ فالكلي إذا كان ذاتيا يعني داخلا في الماهية، في مفهوم الماهية، وكان مشتركا بين هذه الماهية وغيرها من الماهيات يسمى جنسا. واضح الكلام؟ إذا الجنس هو كلي ذاتي يعني داخل في حقيقة الشيء أو في ماهية، مشترك بين تلك الماهية وغيرها من الحقائق. مثلا الإنسان والفرس والإنسان والحصان إلى آخره من الحيوانات، إذا سألنا سؤالا ما الإنسان والفرس والقرد والكلب والحيوان، إذا أنت تسأل عن وصف يدخل في حقيقة كل واحد من هذه كل واحدة من هذه الماهيات ويشترك بينها، هو الجزء المشترك بينها، لاحظين؟ فهذا هو الجنس، هذا هو الجنس. طيب نجي نسأل سؤال ثاني، الإنسان والطاولة والحيوان أنواع الحيوان الأخرى مثل الحمار والحصان وغير ذلك، هل يصح أن تسمى جنسا تسمى جسما؟ أي نعم، نعم، الإنسان جسم والطاولة جسم والحيوان والحصان جسم. هذا الجسم هل يصدق عليه أنه كلي ولا كلي؟ إذا هل يصح أن يسمى جنسا في المنطق؟ يصح ولا يصح؟ هذا جوهر، الجوهر، الإنسان جوهر، الإنسان جوهر، الإنسان جوهر، والحصان جوهر، والجوهر هنا بمعنى ما هو أعم من الجسم أو يقابل تقريبا الجسم. هذا الوصف أو هذه الصفة في الحقيقة هي يصح أن تسمى جنسا. طيب من أقرب بالنسبة للإنسان مثلا، الجسم ولا الحيوان؟ الحيوان، لذلك الحيوان هو جنس لكنه أقرب من الجسم بالنسبة للإنسان. واضح الكلام؟ إذا الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام جواب على سؤالكم، جنس بعيد وجنس متوسط وجنس قريب. الجنس البعيد هو الجنس الذي ليس فوقه جنس وتحته أجناس، يعني لو قلنا الإنسان جسم ناطق هذا صحيح، لكن الجسم مثلا جوهر ناطق، الجوهر ليس فوقه في الحقيقة أجناس ولكن تحته أجناس، تحته الجسم تحتوي الحيوان، تحتوي النادي، تحتوي أشياء كثيرة جدا هي أقرب في الحقيقة للإنسان من الجو. فلذلك الجنس بالنسبة لمعية معينة، يعني يعرف القرب والبعد والتوصل بالنسبة للجنس يعرف بالنسبة إلى ماهية معينة، بمعنى أن مفهوم القرب والبعد مفهوم نسبي، مفهوم نسبي. القرب والبعد مفهوم نسبي. مفهوم القرب والبعد مفهوم نسبي عند المناطق ولا عند الشخوص وفي الأفعال؟ شو رأيك؟ أنا بستخدم شو رأيك؟ أنا بستخدم ممتاز. استاذ مره ثانيه وحمزه تطور النسبيه هنا في مفهوم القرب والبعد. النسبيه ماخوذه من الحكم العقلي، يعني لا يختص المناطق بقولهم ان والله القرب والبعد مفهوم نسبي، ولا يختص المتكلمون بذلك، بل كل عاقل اذا نظر في المساله عرف انها نسبيه، عرف ان القرب والبعد نسبي. انت عندك يعني مثلا ملاحظه اخرى حول هذا الامر؟ يعني هل لديك راي اخر في هذه المساله؟ انا مجرد استفهام فقط. العقل اذا نظر في القرب والبعد وجد ان القرب والبعد مفهوم نسبي. ليش؟ هذا مني في اللغة يسمى قريبا ولا لا؟ مش اسمه قريب؟ طيب ماشي، وهذا اسمه قريب صح؟ وهيك اسمه قريب، كل هذا يصح أن يكون قريبا، ولكن واحد منهم أقرب من الآخر، إذا هو بالقياس إلى شيء آخر، كل شيء يفهم بالقياس إلى شيء آخر هو مفهوم نسبي. يعني لا يعقل إلا بالقياس إلى شيء آخر. يعني إذا نظرت بصرف النظر عن أي شيء آخر، إذا نظرت إلى الكأس، هل يمكنك أن تقول إن الكأس قريبة مطلقا أو بعيدة بصرف النظر عن أي شيء آخر؟ لا، لأن القرب والبعد مفهوم نسبي، والنسبة تحتاج إلى منتسبين، إلى جهتين. فهذه جهة، طيب ماشي، هذا قريب، قريب من ماذا؟ إذا لابد من تحديد يعني ريفرنس بوينت، نقطة مرجعية معينة للقياس إليها لكي يقاس إليها هذا المفهوم النسبي، واضح الكلام؟ نعم، إذا المفهوم النسبي هو الذي لا يستقل بالمفهوم وإنما يحتاج إلى منتسبين، يحتاج إلى جهتين. مثل مثلا الحروف باللغة العربية، عن وفي وعلى و... ما معنى الحرف في اللغة؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، صح؟ إذا استقلت بالمعنى تكون اسم أو فعل، إذا دلت على زمان تكون فعل، إذا لم تدل إذا استقل طيب إذا لم تستقل بالمعنى، يعني هو لها معنى في في في معنى إجمالي أو كلي أو إلى آخره وضعي، ولكن لا يتعين هذا المعنى. يعني على مفهومها الفوقية، في مفهومها الظرفية، لكن أنا بقول لك في ماذا؟ أو الكتاب على ماذا؟ لابد من جهة أخرى لكي تفهم هذه الفوقية أو النسبة، لأن مفهوم الحرف نسبي، مفهوم الحرف نسبة، الحرف عبارة عن نسبة، فيحتاج إلى جهتين، لذلك الحروف لها متعلقات، شيك اللغة لها متعلقات لا تدرك معانيها، بمعنى لا تتعين معانيها إلا بمعرفة متعلقاتها، ومتعلق الحرف يكون من الفعل أو ما اشتق منه أو ما هو مشتق. واضح مفهوم النسبة؟ إذا مفهوم الجنس عندما نقول جنس قريب أو بعيد أو وسط، وصف الجنس بأنه قريب أو بعيد أو وسط لا يكون مطلقا، يعني لا تأتي إلى الحيوان فتقول الحيوان هل هو جنس قريب أم بعيد أو وسط؟ قريب أو بعيد أو وسط بالنسبة لأي ماهية من الماهيات؟ واضح الكلام؟ بالنسبة للإنسان والله جنس قريب، واضح الكلام؟ لا. فهذا مفهوم القرب والبعد. مين سألني عنه؟ واضح؟ واضح القرب والبعد إيش معناه؟ نعم، بتقول يكون الجنس هو كلي ذاتي صادق على الماهية وعلى غيرها من الماهية، ولكن وصفه بعد ذلك بأنه قريب أو بعيد أو متوسط يعتمد على الماهية التي نتكلم عنها. وهل هنالك فوق هذا الجنس أجناس أخرى أو لا؟ إذا كان فوقه، إذا كان ليس فوقه جنس وتحته أجناس فهو البعيد، وإذا كان فوقه أجناس وتحته أجناس فهو المتوسط، وإذا كان فوقه أجناس وليس دونه جنس فيسمى الجنس السافل أو الجنس الأدنى أو الجنس القريب. واضح مفهوم الجنس القريب والبعيد والوسط؟ الآن هذا بالنسبة للجنس. أما بالنسبة للفصل فهو كلي ذاتي مختص بالماهية، كلي ذاتي مختص بالماهية دون ما غيرها من الماهية. فمثلا لما نقول الناطق، الناطق وصف كلي للإنسان مختص به من حيث ما هو حيوان. إذا أردتم أن تمثلوا الأمر مثلا بأشكال تسمى أشكال فن، بالحقيقة أشكال فن معروفة قبلها فن بكثير، يعني المسلمون استخدموا الأشكال كثيرا في التوضيح. بهذه الأشكال إذا كانت مثلا مستطيل يعبر عن جنس من الأجناس مثل الحيوان، فالجنس ينفصل كل ماهية من الماهيات بفصل من الفصول، فصل من الفصول. يعني إذا أردنا هذا هو، إذا كان هذا هو الحيوان، إذا كانت هذه تعبر عن الحيوان، فناطق صار إنسان، صهال مثلا تصير إيش؟ حصان، وهكذا. إذن الأنواع، هذا اسم نوع، نوع أو ماهية معينة، الماهيات تتميز عن بعضها البعض بماذا؟ بالفصول. تتميز الماهيات بعضها عن بعض بالفصول، لاحظوا، لأنه الفصل صفة ذاتية مختصة بكل نوع أو ماهية من الماهية. طيب نأتي إلى مثلا مربع آخر نسميه الإنسان. الإنسان بماذا يفترق عمرو عن زيد عن أحمد إلى آخره؟ بماذا يفترق؟ ليس بالخاصة، بالعربيات. يعني أنت مثلا مواليد سنة 70 مثلا 76، أنا مواليد 70، فالفرق بيننا مثلا في الزمان، أنت طولك كذا أنا طولي كذا، أنت لونك كذا أنا لوني كذا، لاحظ كلها صفات عارضة، فتفترق أفراد الماهية الواحدة تتميز عن بعضها البعض بالعربيات، بالأوصاف العارضة، بالأعراض، بالأوصاف العارضة. نسبية. إيش هي النسبية؟ الأعراض منها ما هو أعراض نسبية، منها ما هو أعراض نسبية، من الأعراض ما هو أعراض نسبية. طبعا يفترق فلان عن فلان، فلان عالم وفلان عالم، فلان أعلم من فلان، فلان طويل وفلان طويل، فلان أطول من فلان، وهكذا. هذه الصفات يعني الأعراض منها ما هو نسبية. يعني يمكن دراسة هذا الكلام في بحث اسمه المقولات. المقولات فيه كاتيجوري، يعني المقولات تدرس بعد دراسة المنطق، تدرس شيء اسمه المقولات، يدرس فيها الأعراض النسبية، يدرس فيها الجوهر والعرض وإلى آخره، والأين والمتى وغير ذلك. كتاب مثلا الحاشية الثانية مثلا، أو حاشية العطار على مقولات السجاعي، مثل كتاب مثلا طوالع الأنوار البيضاوي، المقاصد سعد الدين التفتازاني. مباحث المشرقية الرازي. مواقف عبد الدين الايجي. عبد الدين الايجي هذه كلها كتب تناولت المقولات العشر تناولا تفصيليا، تناولتها بالتفصيل. كثير من الكتب، معظم كتب الفلسفة الإسلامية درست المقولات، معظم كتب الكلام اللي هي الكتب المطولة درست المقولات. خلونا نركز أكثر. إذن أفراد الجنس الواحد ماهيات مختلفة تنفصل بعض، ينفصل بعضها عن بعض بالفصول. واضح؟ وأفراد الحقيقة الواحدة ينفصل بعضهم عن بعض بالأوصاف العارضة، بالأوصاف العارضة. بقي أن نتكلم عن، بعد أن تناولنا الجنس والفصل، واضح مفهوم الفصل؟ واضح مفهوم الفصل؟ إيش بقي؟ العرض العام. واضح ولا مش واضح؟ كلي عارض على الماهية، يعني لا تحتاج هذا الكلي في فهم هذه الماهية. كلي عارض على الماهية مشترك بينها وبين غيرها، مثل النامي. النامي يصدق على الإنسان، الإنسان ينمو، grows، النمو growth، يصدق على الإنسان وعلى غيره، على النبات يصدق، صح ولا لا؟ طيب المتنفس يصدق على الإنسان وعلى غيره من الحيوانات وعلى النبات أيضا. إذن هذا كلي عارض على ال، نعم، الناشي مثلا. إذا قلنا إنه المتنفس جزء من الحيوان، هل يشترط في الحل يتصور حيوان مش متنفس مثلا؟ إذا لم نتصور حيوانا غير متنفس، يكون الحيوان التنفس جزء من حقيقة الحيوانية، مش هيك؟ مثل النمو مثلا، فالنمو جزء من حقيقة الحيوانية. فإذا كانت جزءا من حقيقة الحيوان، تكون جزءا من حقيقة الإنسان ولا لا؟ لا، تكون جزءا من حقيقة الإنسان. هذا باختصار. أما الخاصة فضربنا عليها مثالا، مثال الضاحك مثلا، ومثال القابل للعلم مثلا، أو بصنعة الكتابة أو غير ذلك من هذه الخواص التي هي فرع اتصافه بكونه عاقلا. اللي يدخل في حقيقة الجنس، إيش بسموه؟ الذي يدخل في حقيقة الجنس هو إما أن يكون جنساً أو فصلاً لذلك الجنس. لاحظ كيف؟ فمثلاً الحيوان مفهوم، مفهوم الحيوان جزء، مفهوم الحيوان هو النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فإذا قلنا مثلا أن النمو جزء من حقيقة الحيوان، نلاحظ كيف، فهل هو مشترك ولا مختص؟ وهذا إذا هذه الأشياء تفهم بالقياس النسبي إلى الماهية. هنالك ملحوظة مهمة جدا، نحن عندما نعرف مثلا الإنسان بأنه حيوان ناطق، هل كشفنا عن حقيقته كما هي في نفس الأمر؟ أي لم نفعل، لم نفعل، وإنما نحن نأتي بأوصاف معينة ملازمة لهذه الحقيقة، تنفهم هذه الحقيقة وتتوضح لنا بهذه الأوصاف وتتميز عن غيرها من الماهيات فقط، وهذا القدر كافي للحكم على الماهية. فنريد أن نتصور تلك الماهية، لأنه لا يمكن الحكم على شيء قبل تصوره. مش قالوا الحكم على شيء، الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم نتصوره لا نستطيع أن نحكم عليه، فنريد أن نتصوره قبل الحكم عليه. مثلا واحد قاعد يتكلم عن شخص اسمه أحمد ويمدح فيه ويمدح فيه ويمدح، واحد شخص ثاني يتكلم عن واحد اسمه أحمد ويذم فيه، أيهما المصيب؟ نريد أن نحرر مناط النزاع ومحل الخلاف، نقول لهم عن أي أحمد أنت تتكلم؟ ويقول لك أنا بتكلم عن أحمد محمد محمود عبد القادر. طب انت عن ايش بتكلم؟ بقول لك انا بتكلم عن احمد عيسى موسى. طلع كلامه هذا غير هذا، الاحكام الصادره على احمد الاول اختلفت عن الاحكام الصادره على احمد الثاني. السبب في ذلك اختلاف الموضوع، اختلاف الموضوع، اختلاف محل الحكم، مورد الحكم. لا بد أن نتصور الشيء تصورا صحيحا قبل الحكم عليه. طيب نحن في علم الكلام مثلا نحكم بأحكام معينة، هي ما يجب وما يجوز وما يستحيل على الله سبحانه وتعالى، فنقول الله سبحانه وتعالى موجود، شيء واجب الوجود، ونقول أنه قدير عليم إلى آخره. نحكم بأحكام معينة، أليست هذه أحكام؟ أليست هذه أحكام؟ بل لا يجاب بالنفي. نعم، اذا هذه احكام. طب هل نتصور الاله نحن حتى نحكم عليه؟ طيب كيف جاز لنا ان نحكم عليه ونحن لا نتصوره؟ ايش يعني من اثاره؟ بالاول واحده واحده، هل يمكن أن نحكم على شيء دون أن نتصوره؟ لا. خلينا نتفق على هذا. إذا حكمنا على الله سبحانه وتعالى يتضمن أننا نتصوره ولا لا نتصوره؟ يتضمن أننا نتصوره. طب هل نحن نتصوره؟ اختلف القوم. نتصوره ولا لا نتصوره؟ هو التصور يعني أحد يخلقه. أيوة، دخلنا هنا في التفصيل. إذا نحن لا نتصور الإله سبحانه وتعالى بحقيقته يعني بصفاته الذاتية، وإنما نتصوره من وجه ما زي ما قال بآثاره، بآثاره. وهذا الحكم يكفي للحكم عليه بهذه الأحكام التي نحكم بها. فبدكم تعرفوا شغله، إنه يمكن أن تكون قد تصورت ألف مثلا تصورا معينا يمكنك من الحكم عليها بأنها باء، ولكن تصورك لألف لا يمكنك بالحكم عليها بأنها جيم. واضح الكلام؟ هذا تجريد. خلينا نوضح لكم اياه بمثال. مثلا الرجل هذا يحضر عندنا هذا الدرس الرابع، زاد مؤدب ومحترم وجيد وما شاء الله عنه، هذا يكفي في الحكم عليه على أنه طالب مثلا مواظب على الدراسة. لكن هل يكفي في الحكم عليه على أنه متزوج ولا عزب؟ إذا قد تتصور الماهية تصورا معينا يكفيك للحكم عليها بحكم معين، ولا يكفيك بالحكم عليها بحكم آخر. واضح الكلام؟ إذا تصور الشيء للحكم شرط، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصور الشيء قبل الحكم عليه تصورا كافيا للحكم عليه بذلك الحكم، تصورا كافيا للحكم عليه. هذا هو القيد. فنحن عندما نقول إن هذا الكون الموجود مخلوق وحادث ومحتاج، فلا بد له من محدث لأنه فعل، وكل فعل فلا بد له من فاعل. هل يتصور أن تكون مثلا هذه الصنعة هذه الزجاجة المكونة من البلاستيك، يعني أجزاء البلاستيك تجمعت بطريقة ما معا وتشكلت بهذا النحو بهذا التصميم المعين وملأت نفسها ماء ثم أحضرت نفسها إلى هنا، لا يمكن. هذه أفعال معينة ومحكمة لا بد لها من فاعل وراء هذه الأفعال، فهذا النظر في الكون يدلنا على أنه لا بد له